سريا على موقع دي جي كيمو. إذا العمر ينعد أنا على استعداد أحبه أحبه أكثر شيء لغب عني شوي أحاتي أجن ويعتفز المود أنانية أنا وبزود ويعدل أجوائي إذا صار هو موجود. يوحشني أكثر شيء لغب عني شوي أحاتي أجن ويعتفز المود أنانية على موقع دي جي كيمو.